من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما أخبر الله مما يكون في يوم القيامة. أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بطول الموقف، فنؤمن بذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أخبر الله بعرض الناس على ربهم، وعرضوا على ربك قصا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، دل على ذلك قوله كما خلقناكم، كما خلقنا أول، بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلقناكم أول مرة. أخبر الله تعالى بالحشر في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الحشر هو الجمع، حشر الناس في يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتطاير الصحف. أخبر الله بأنهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم وراء ظهورهم. أخبر الله تعالى بالحساب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود في يوم القيامة، ومن يرده ومن يذاب عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط الذي ينصب على متن جهنم، يردها الناس أو يسيرون معه على قدر أعمالهم، على قدر إيمانهم، سيرا سريعا أو سيرا بطيئا. أخبر الله تعالى بالميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أخبر الله تعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل، ومن جملتها كون الرب سبحانه وتعالى يبرز لعباده ويسجد المؤمنون، ولا يستطيع السجود المنافقون، في قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أخبر الله بأن نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وبأن نور المنافقين ينطفئ إذا بدأوا في السعي، ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. تفاصيل يوم القيامة كثيرة، وهذه من جملتها. والإيمان باليوم الآخر يلزم منه أن يؤمن بكل هذه التفاصيل، ما سمي منها وما لم يسم، ما فصل منها وما أجمل. من آمن بذلك اليوم آمن بكل ما فيه. والنهاية قول الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي يكون صاحبها من أهل النار والتي تدخل الجنة. وأخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمن يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى، ومن لا يخرج منها بل يخلد فيها. فكل هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. فمن آمن باليوم الآخر آمن بكل ذلك. وقد عرفنا أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فاليوم الآخر هو ما بعد الموت وما بعد البعث وما بعد ذلك إلى ما لا نهاية له. هذا كله اليوم الآخر الذي يؤمن به العباد، يؤمن به المؤمنون ويصدقون بتفاصيله. ولا شك أن من صدق بها لا يكون تصديقه مجرد قوله آمنت بذلك وصدقت به، بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي يستعد به لذلك، يستعد به لأن يكون نوره كالشمس، يستعد بذلك، يستعد بالعمل الصالح الذي يرجح به ميزانه، يستعد به بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط كالبرق، يستعد بالعمل الصالح الذي يؤتى به كتابه بيمينه ويقول ها اقرأوا كتابيه. وهكذا بقية الأشياء التي تكون في ذلك اليوم لا بد من عمل صالح يسلم به من طريقة أهل الجحيم ويفوز به بطريقة أهل النعيم. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا لرأيك، أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد عن يعلى بن منبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. قال الله تعالى لما ذكر النار في سورة مريم، ثم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ظاهره أن كل الناس واردون للنار، كلهم لا بد أن يردوا النار. ما هذا الورود؟ ورد في بعض الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا لم يدخل النار إلا تحلة القسم. المراد الورود المذكور في هذه الآية تحلة القسم، كأن الله أقسم بأنكم لا بد أن تردوها، لا بد من الورود لها. فهذا الورود الأصل فيه أن الورود هو الإتيان إلى الشيء، ومنه تسمية الإبل التي تأتي إلى الماء ورودا، يعني وردت الإبل وردت الدواب المياه، يعني جاءت إليها. وقد أخبر الله تعالى عن من يردها كآل فرعون في قوله تعالى عن فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فظاهر هذا أنه أدخلهم فيها، وردوا إليها وسقطوا فيها. وفي بعض الأحاديث أنه في يوم القيامة يقال لليهود: ماذا تنتظرون؟ ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ فيقولون: يا رب أطشنا. فيقال: ألا تريدون؟ ألا تردون؟ فيساقون إلى النار فيتساقطون فيها. وكذلك يقال للنصارى: ألا تردون؟ فيساقون إلى النار ويتساقطون فيها. فالورود في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث لا شك أنه الوصول إليها. إذن كيف يكون ورود الأتقياء، ورود الأنبياء، ورود الصالحين ورود الصحابة الذين لا بد أن يردوها، وإن منكم إلا واردها، لا بد أن كل منكم واردها. يخاطب الله الصحابة ويخاطب المؤمنين كلهم، لا بد أن كل منكم واردها. كان على ربك حتما حتما يعني أمرا محتوما لا بد منه مقضيا. ثم قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخبر بأنه ينجي أهل التقوى ويبقى أهلها الظالمون جاثين فيها. الأشهر أن هذا الورود هو المرور على الصراط، وقد تقدم أن الصراط جسر مزلة منصوب على متن جهنم، أحد من السائف وأدق من الشعرة، يمر الناس عليه بأعمالهم، يمرون على هذا الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة. كيف يمرون عليه؟ يمرون عليه بأعمالهم، منصوب على متن جهنم، منصوب عليها. فإذا مر المؤمن فإنه بنوره وبإيمانه لا يحس بحرارة ولا يحس بلهب، ولذلك تقول له النار: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. النار أخبر الله تعالى بأن لها لهب، يصلى نارا ذات لهب. فاللهب الذي هو لهيبها ينطفئ من نور المؤمن، إذا مر المؤمن انطفأ ولا يحس بأن تحته نار. ثم يمر على هذا الصراط كالبرق، تشاهدون البرق عندما يخطف في السماء من هنا ومن هنا أسرع من طرفة العين، فيمر كالبرق، ويمر بعضهم كالريح، الريح التي هي تسوق الصحابة، الريح المسرعة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، الجراد من الخيل هو السابق، ومنهم من يمر كأجاود الركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. هذا سيرهم على قدر أعمالهم. فإذا قوله: وإن منكم إلا واردها، المراد أنكم لا بد أن تمروا عليها مرورا على الصراط، وإن لم يحس بها المؤمنون. في بعض الآثار أنهم يقولون بعدما يدخلون الجنة: أليس قد وعدنا الله بأننا، أو أخبرنا الله بأننا نريد النار، أين النار؟ ما شعرنا بها. فيقال لهم: مررتم عليها وهي خامدة، يعني بمرور المؤمنين كخمدوا فلا يحسون بلهب ولا يحسون بحرارة أبدا. وأما المنافقون والعصاة وأهل الكبائر فإنهم كما تقدم يخطفون وهم على الصراط. قد أخبر في الحديث بأن على جنبتي الصراط كلاليب. الكلاليب هي، تعرفون الكلوب الحديد، الحديدة النحوية الرأس المحددة، كلوب. هذه الكلاليب مثل شوك الثعبان، يعني كلاليبها كثيرة، إلا أنه لا يقدر قدرها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، تخطف من أمرت بخطفه، فتخطف الرجل، وتخطف اليد، وتخطف بعد نصف الطريق، وتخطف بعد ثلثه، وتخطف عند آخره. فإذا نجا منها من نجا، ولو أصابه خدش، ولو أصابه خطف، ولو أصابه حرارة، إذا نجا منها وجاء إلى الصراط ولو بعد 100 سنة أو نحوها التفت إلى النار وقال: الحمد لله الذي نجاني من شيء، لقد أعطاني ما لم يعط أحدا من خلقه. وذلك لأنه رأى أن كونه نجا من عذاب النار التي عذابها شديد ومستمر، رأى أن ذلك سعادة، وأي سعادة ولو أن غيره قد ظفر بالنجاة قبله. فقول الله تعالى في حديث عائشة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يدخلون الجنة ولا تمسهم النار استشكلت الآية: وإن منكم إلا واردها. قالت: كيف وقد قال الله وإن منكم إلا واردها؟ فظاهرها أن الجنة يريدونها ويدخلونها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن الورود يكون للجميع، ولكن ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين. يقول تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. كيف ننجيهم؟ هل قد دخلوها ثم ينجون منها؟ لا يزل أنهم دخلوها، بل كل من تجاوزها يقال نجا منها، نجا من النار، مر على الصراط حتى انتهى، فيقال: لقد أنجاك الله من النار، يعني سلمك منها، أنقذك من دخولها. فكل من سلم من شر يقال هذا قد نجا، ولا يلزم أنه قد دخل فيها ثم أخرج. فإن النجاة تستعمل أو تستعمل في من سلم من العذاب الذي عذب به غيره، ولا يلزم أن يكون العذاب قد أصابه. فقول الله تعالى عن لوط وأهل بيته: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، معناه أن نخرجه حتى يسلم من العذاب، يسلم من العذاب فلا يكون لا يدخل العذاب ولا يحس به. هذا النجاة من النار. وأنت دائما تدعو فتقول: اللهم أنجنا من النار، رب نجني من عذاب النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا يعني سلمنا وأنقذنا. فكل من سلم من العذاب فإنه ناجي. فهكذا قوله: ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أنهم يسلمون من العذاب ويمرون عليها وقد انطفأ نورها وانطفأ لهبها، فلا يحسون بشيء من لهبها. وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء:

المؤمنون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. الأحاديث فيها كثير ما يذكر الله الميزان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. وكذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أي كلمة الحمد لله تملأ الميزان دل على أن الكلمات أيضا توزن. وغير ذلك من الأدلة. وقد أنكرت المعتزلة وزن الميزان في الآخرة، وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقالون، الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يزن وينصب الميزان. وفسروا الميزان في هذه الآيات بأنه العدل، نضع الموازين يعني العدل، فمن خفت موازينه يعني نجح عندما يعدل بين الناس. لا شك أن هذا إنكار لخبر الله ولخبر رسوله. الله تعالى ينصب الموازين ويظهرها حتى لا يكون هناك ظلم. ولأجل ذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين بأنها يوزن فيها القليل والكثير. ففي هذه الآية في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. بعدما أخبر بأنهم لا يظلمون حتى بمثقال ذرة، بمثقال خردلة. تعرفون حب الخردل، الشجر الكبير الذي حبه أصغر من حب الدخن. كذلك يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال بمعنى الوزن، أي أنه سبحانه يحضر الأعمال صغيرها وكبيرها، حسنها وسيئها، وتوزن حتى مثاقيل الذر. فهذه الموازين موازين حقيقية، وردت في هذه الآيات بالجمع. ثقلت موازينه لم يكن ميزانه، ونضع الموازين لم يقل الميزان، فدل على أن هناك عدد، أنها موازين كثيرة يوزن لهذا ويوزن لهذا. ثم اختلفوا في الموضوع ما هو على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هي الأعمال، ولو كانت أعراضا قلبها الله تعالى أجساما ثم توزن، لأن الأعراض ليس لها جرم. كلمة الحمد لله هل لها جرم تمسكها؟ إذا قلت الحمد لله أين هي الحمد لله حتى توزن؟ عرف. كذلك مثلا الصلاة، الصلاة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتجسد، إذا صلى الرجل فأحسن صلاته صعدت إلى السماء ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا صلى وأساء صلاته صعدت إلى السماء ولها ظلمة، وتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. هل نحن نبصر الصلاة إذا صعدت؟ ما نبصرها فهي عرض، ولكن الله تعالى يقلبها إجساما. فصيامك يكون جسم وجوم، وصلواتك وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجساما، كما مثلا أن هذه الخشبة جسم، وهذه السارية جسم، وهذه الألواح جسم، لها جرم ولها وزن، ولكن الكلام ليس له جرم، ولكن يقلبه الله فيجعله له يجعله ذا جرم. فلذلك يقول في هذا الحديث الحمد لله تملأ الميزان، ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان يدل على ان كلمه سبحان الله وبحمده انها توزن، يعني يجعلها الله جرما، ولا يستغفر ولا يخرج عن قدره الله بشيء ان يقلب الاعراض اجساما. أما القول الثاني فهو أن الذي يوزن هو الصحف، وتثقل الصحف وتخف بسبب ما كتب فيها، ودل على ذلك هذا الحديث الذي سمعنا، فإن هذا رجل كتبت عليه الملائكة سيئات كثيرة 99 سجلا، السجل هو الصحيفة التي تكتب فيها مثلا القضايا، كالسجلات التي عند القضاة دفاتر تملأ بالقضايا، يقال سجلت في كذا، السجل رقم كذا وكذا، هذه السجلات تطوى طويا ثم إذا نشرت كانت مد البصر، نهايتها لا يدركها البصر الحديد، 99 سجلا كلها سيئات مكتوب فيها السيئات التي اليوم كذا وكذا، كلام او فعل او نحو ذلك. لما وقف على هذه السجلات سأله الله هل تنكر شيئا من هذا؟ ما يقدر ان ينكر. هل ظلمك الكرام الكاتبون الحفظة وكتبوا عليك ما لم تقل؟ لا يستطيع أن ينكر، لا يقول لم أعمل ولا مهم. هل لك عذر؟ ما له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السجلات وتنفوها؟ إن الحسنات يهن السيئات، فينبهن وينبهت ويقول لا ليس لي حسنة، وكأنه أيس من النجاة وأيسر بالعذاب لكثرة ما كتب عليه، فإنه رأى هذه السيئات التي دونت عليه ولا يستطيع أن ينكر، كما أخبر الله عنه منهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا أنكر يقول الله بلى لك عندنا حسنة واحدة تخرج له هذه البطاقة، البطاقة تعرفون أنها الورقة الصغيرة التي مثل الكف أو نحوه، مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قالها عن قلب، قالها عن عقيدة، قالها عن يقين، قالها موقنا بها، وختمت بها أيامه، وختمت بها أعماله، وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة التي أثرت فيه وفي قلبه. فلما رأى هذه البطاقة استثمرها بالنسبة إلى هذه السيئات الكثيرة، فقال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ الله تعالى يقول: إنك لا تظلم. نصبت الميزان الذي له كفتان، جعلت البطاقة في كفة وجعلت السجلات في كفة، فعند ذلك طاشت يعني خفت السجلات وثقلت البطاقة ولا يذكر مع اسم الله شيء، فكان ذلك سببا في سعادته. معلوم أن كثيرا من الذين يقولونها قد يعذبون وقد تخف موازينهم، وذلك لأنهم لم يقولوها عن يقين ولم تؤثر في عقائدهم ولم تصدر عن قلب مصدقا بها، فلأجل ذلك تخف موازينهم أن هذا فقد قالها عن علم وعن يقين وعن إخلاص وعن معرفة وعن تقبل، فأثرت في قلبه ووقعت موقعا فثقلت موازينه، فسعد يصدق عليه أنه من الذين ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. القول الثالث أن العالم نفسه يوزن، الرجل نفسه يوزن، فيثقل إذا كان قلبه ممتلئا إيمانا، ويخف إذا كان قليل الإيمان. استدل على ذلك بهذه الآية الكريمة في آخر سورة الكهف، وهي قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كانت محتملة أن المراد قدرا، يعني لا نقيم لهم قدرا، ولكن ظاهرها أنهم يوزنون ولكن لا يكون لهم وزن ظاهر. ويؤيد هذا الحديث الذي سمعتموه، يجاء بالرجل العظيم السليم الأكول الشروب لا يزن عند الله جناح بعورة، لو وزن، إذا وزن جعل في الميزان كان أخف من جناح البعورة الناموسة المعروفة. هذا دليل على أن نفس العامل يوزن، وأنه يثقل إذا كان سقيا، كما سمعنا عن ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه صعد مرة على شجرة الأراك يقطع منها سواكا، ولما صعد ورآه بعض الصحابة عجبوا من دقة ساقيه، فجعلوا يضحكون لدقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له ما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل على أن نفس العامل يوزن، فيثقل إذا كان من أهل السعادة، ويخف إذا كان من أهل الشقاوة. سمعنا ما قاله الشارح من أن الوزن بعد الحساب يبدأ أولا بالحساب، وذلك بأن يقال: حاسب نفسك، هذه صحائفك، هذه حسنة وهذه سيئة، قابل بينهما. وبعدما يحاسب

فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقضوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. سمعنا أن هذا أحد الأقوال، وهو أن الأعمال تجسد وأنها توزن ولو كانت أعراضا، فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادا كما يشاء، فيقلب التسبيح والتكبير والقراءة أجسادا وأجراما يكون لها ثقل ويكون لها وزن. وقد دلت على ذلك السنة، الأحاديث التي سمعنا دالة على أن الأعمال تجسد وأنها توزن، وأن الله لا يستعصي عليه بشيء أن يقلب هذه الأعراض ويجعل لها جرما يخف ويقبل. وسمعنا أن المعتزلة ونحوهم أنكروا الميزان الذي هو منصوب ينصب يوم القيامة، مع وروده في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، ومع ذلك يقولون لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. تعالى الله عن قولهم، أنكروا أن يكون القرآن أن يكون الميزان حقيقيا، فلذلك يرد عليهم وينكر عليهم الشارح ويقول إنهم حريون بأن تخف موازينهم. ولا شك أن في جعل هذه الميزان حكمة عظيمة لو لم يكن فيها إلا العدل، ولذلك وصف الله تعالى بالقسط، ونضع الموازين القسط، القسط العدل، يعني الموازين العادلة. إذا نصب الميزان وحضر الموجود وزن أعماله يقال احضر وزن أعمالك، فإذا رجح ميزانه نادى ذلك الملك سعود فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا خف ميزانه نادى ذلك الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وإذا تساوت الحسنات والسيئات عُمل بعد ذلك بما يستحقه، لأن يعذب بقدر سيئاته ثم يخرج إذا كان من أهل التوحيد أو نحو ذلك مما يشاءه الله. سمعنا أن أول شيء الحساب، ثم بعده الميزان، ثم بعده الصراط، ثم بعده القنطرة، ثم دخول الجنة. أما أهل النار الكفار الذين لا حسنات لهم ولا حساب لهم فلا يحاسبون لأنهم لا حسنات لهم. وإذا كان لهم حسنات فإنهم قد استوفوها في الدنيا. فأول شيء تعرضوا أعمالهم ويقال حاسبوا أنفسكم. ثانيا بعدما يعرفون الحسنات والسيئات تنصب الموازي ويعرفوا خفة الحسنات أو ثقلها ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه. هذا إذا كان لهم حسنات وسيئات. فيخدش من يخدش ويسلم من يسلم. ثم بعدما يسلمون ويعمرون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة يحاسبون فيها عن مظالم كانت بينهم. عندك مظلمة تجازى بها يؤخذ من حسناتك. عندك لك حق يؤخذ لك. فإذا هذبوا ونقوا وجئنا لهم في دخول الجنة لأنه لا يدخل الجنة وفي قلبه غل ونزعنا ما في صدورهم من غل فلا يدخلون الجنة إلا بعد التقية وبعد التصفية وبعد أن يكونوا متحابين ليس بينهم إحان ولا بغض. هذا نهايتهم دخول الجنة إلى الأرض.